ومن صارع عقلها انها سرعان ما تزل في درج الحياة الدنيا. ادخل المرأة الى السوق يضيع عقلها نهائيا. يضيع عقلها نهائيا. والسبب لما تريد من زهرة الحياة الدنيا وغيرها وغيرها وغيرها. ولهذا سبحان الله ما اسرع ما تتأثر وما اسرع ما تتغير. فإذا وجدت صالحة تمسكت وإن جالست فاجدة انحرفت ولو كانت من أصلح النساء نظرا لسرعة تأثرها ولرعبها فلا تفكر في العواقب ولميلها إلى الدنيا وزينتها ودهرجها والنظر إلى عدم التفكير في عواقبها. نجد في قضية نعوذ بالله يعني في أهل الكفار المنكر عظم خلقهم من سيرة ثلاثة أيام القرص مثل جبل أحد الجبل الجلد يكون سبحان الله مسيرة ثلاثة أيام موضع جلوسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من موضع كذا إلى كذا يعني في موطن كبير مبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من العقوبة وما هو فيه من العذاب ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب أهل النار متفاوت وليس على منزلة واحدة وأهونهم عقوبة من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منه دماغه. ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.